استيفا استيفا على المزيكا زي القطر ما بيقفش. شقاوة شقاوة شقاوة ده العبقري شغلك جاب وما بيذكرش. فرحي بكر هتسمع امي تجمع ما تنفطش. تيمو وتيمو ده المفتري يمسك مايك وما بيرحمش. يلا بينا نولعوا يلا بينا نسمعوا صاحبي وصاحبك يلا افرح لك وانزلوا هنا تجمعوا. نعمل بوم من فرقعوا تمشي قهوة تجمعوا لما بنقدر احنا بنقدر اي فرح بنولعوا. الدقشة مروخة هندايا والدخلة تبقى حكاية والكل معنا يتبطط ما تقرب يلا معايا ما تقرب يلا معايا. الدقشة مروخة هندايا الدقشة مروخة هندايا ما تقرب يلا معايا ما تقرب يلا معايا. وعمل عن جدر المارة استغل قلب الحارة وتحت الزفرة كده شبرك تولع بالشارة شبرك تولع بالشارة. بس من ده في كل مكة احتل اعمل على بس من ده في كل مكة احتل اعمل على بس وزي واحد تانجو الليلة تبقى ده الليلة تبقى ده. ولع ولع يا زميلي ولع شمالك وديني موجة فرحة معدية فول 90 وديني فول 90 وديني على راسي معاك وديني فرحة بكر يا زميلي على راسي معاك وديني فرحة بكر يا زميلي. وزي ما حد هكو الليلة تبقى دمار الليلة تبقى دمار وهنعمل قبل رسالة فرحة خالد بكر فرحة خالد بكر. افرح ده اليوم بقى يومك اخرج من جوا دومك افرح ده اليوم بقى يومك اخرج من جوا دومك اخرج من جوا دومك. نفض برا ترتاح سمعوا صوت الجمهور شجعوا انا لما بقف على مسرح الناس كلها يسمعوا والناس كلها يسمعوا. يلا بينا نولعوا يلا بينا نسمعوا صاحبي وصاحبك يلا افرح لك وانزلوا هنا تجمعوا. نعمل بوم من فرقعوا تمشي قهوة تجمعوا لما بنقدر احنا بنقدر اي فرح بنولعوا. احنا اللي بدينا وبدأنا احنا اللي بدينا ولادنا احنا اللي زبطنا وخدنا احنا اللي بعمرنا عزة عمر نزة. خالي بكر بحب الناس محمد السيد بحب الناس خمسة عدجر بحب الناس كيم شاورا بحب الناس خمسة عدجر بحب الناس والعاشر بلد شقاوة جنر.